بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله والحمد لله. الدرس الحادي عشر. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من منظومة منهج الحق للعلامة ابن سعدي رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. المؤلف رحمه الله هنا يتكلم عن أمرين عظيمين، وهما من أعمال القلوب. الأمر الأول هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني وهو الرجاء. ولا شك أن الخوف والرجاء من أعظم العبادات، ومن أجل قلوب، ومن أجل أعمال القلوب. والمؤلف رحمه الله ابتدأ بذكر الخوف، قال: بين المخافة والرجاء. والخوف والرجاء جاء ذكرهما في نصوص كثيرة، وسنبدأ بالكلام عن الخوف، لأن المؤلف رحمه الله ابتدأ بالكلام عن الخوف. الخوف من الله سبحانه وتعالى لا شك أنه واجب عظيم وفرض من الفروض، بل هو من لوازم الإيمان، فلا يتخلف عن الإيمان. لهذا قال العلماء: الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، وكذلك الإحسان. قالوا: الخوف هو أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة، وهي التي تقوم عليها العبادة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وفي كتاب الله جاءت الآيات الكثيرة التي تأمر بالخوف، فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بالخوف، أي أن يخافوا منه سبحانه، كما قال الله في القرآن: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومعروف أن الشيطان يخوف أولياء الله ويخوف المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يخافوا من الشيطان أو أن يخافوا من أولياء الشيطان، بل الخوف يكون من الله، فإن العبد قد أمر بأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، كما قال في آية أخرى: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا يجوز للمسلم أن يجعل هذه العبادة التي هي خالصة لله وفرض وواجب من الواجبات أن يجعلها لأولياء الشيطان أو للناس، لأن حقيقة هذا الخوف هو فزع يقوم في القلب، فيحرك هذا القلب للعبادة، فيمتثل أوامر الله ويجتنب النواهي، وكل ذلك تعبدا لله، فيخاف من عقاب الله ويرجو مغفرته ويرجو نجاته من غضبه وعذابه. إذن منزلة الخوف منزلة عظيمة، فهي ركن من أركان التعبد. ولهذا الله لما ذكر صفات المؤمنين ماذا قال عنهم؟ قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أنهم أهل خوف وأهل خشية وأهل شفقة، فهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، يخافون من عذابه، يخافون من عقابه. قال الله في القرآن: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولما قتل قابيل أخاه هابيل ذكره بهذا الأمر، قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذا هو الخوف الذي هي عبادة، عبارة عن تألم القلب، عبارة عن ذعر في القلب، عبارة عن احتراق في القلب، كل ذلك بسبب أمر تتوقعه في المستقبل فتخاف من الله، فيفزع العبد من الله من عقابه. فماذا يصنع؟ يلجأ إلى الله، ففر إلى الله، يهرب إليه، هذا هو الملجأ والمنجأ. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ماذا قالت عائشة؟ ظنت أن هؤلاء في الذين يفعلون الكبائر ويشربون الخمر أو يسرقون، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هؤلاء هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لها: لا لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. لهذا الله قال عنهم في القرآن: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم ذلكم الرجل الذي طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال لها؟ قال لها: إني أخاف الله. فمنعه من أن يقع في هذه الفاحشة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم. فالإنسان لا بد أن يكون خائفا من الله وخائفا من عقابه وعذابه، فهذه عبادة عظيمة ولها ثمرات عظيمة. وقد يقول قائل: ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هناك أسباب، من أعظم هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يخاف من الله هو أن يعرف الله، يعرف الله بصفاته، ويعرف عظمة الله، ويعرف كبرياء الله سبحانه وتعالى. لو عرف الله كما أراد الله وكما أمر الله لكان سببا محمودا لأن يخاف الله خوفا محمودا. لهذا الله يقول في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لماذا ترتعش قلوبهم وتخاف؟ لأنهم يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى. فتجد هذا المسلم، هذا المؤمن، يتفكر في عظمة الله، يتفكر في أسمائه وصفاته، هو السميع، هو البصير، هو العليم، يسمعك، يبصرك، يعلم ما تفعل وما ستفعل وما فعلت. كل هذا يسبب خوفا في قلب العبد. تعرف أن الله عز وجل هو القوي، بمعنى أنه قادر عليك، هو الكبير الواحد القهار، يستطيع أن يقهرك، الحميد القادر المقتدر ذو الجبروت. كل هذه من أسباب الخوف، معرفة الله بصفاته. ولهذا الله عز وجل في كتابه ذكر كثيرا من الأسماء والصفات، وكثيرا ما يختم الآيات بالأسماء والصفات، كل ذلك حتى نعرف قدره وعظمته وكبرياءه وجلاله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الصنف هو الذي لا يتفكر في عظمة الله ولا يعرف الله بصفاته ولا بجلاله وعظمته. لهذا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون عظمة الله، لا تخشون عقاب الله، لا تعرفون حقوق الله، لا تؤدون ما أمر الله به من طاعة وما نهاكم عنه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك من الأسباب التي تجعل المسلم يخاف الشعور بالتفريط. لا بد أن تشعر من نفسك أنك مفرط، أنك مقصر، أنك ما أديت حق الله، مع أنك تجتهد في العبادة وتجتهد في الطاعة، لكن لا بد أن تتهم نفسك. لماذا؟ للحديث الذي مر معنا آنفا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين، وعائشة سألت قالت يا رسول الله هل هؤلاء الذين يشربون الخمر والذين يسرقون؟ فقال لا يا بنت الصديق، يصومون ويصلون ويتصدقون، مع ذلك يخافون ألا تقبل منهم. هذا الصنف يشعر بالتفريط في جنب الله. ولهذا انظروا إلى الآثار الكثيرة التي وردت عن السلف وعن التابعين، كانوا يحتقرون أعمالهم، وكان يتمنى أحدهم أن الله ما خلقه، وأنه لو كان شعرة في جنب البعير أو كان كهذا الطائر الذي يأكل ثم يموت، لأنهم يشعرون بالتفريط ويشعرون كذلك بالتقصير. وهم بعضهم قد بشر بالجنة كعمر وأبي بكر والعشرة المبشرين وأصحاب بدر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو أن تشعر بالتفريط وأن تعرف قبح عواقب الذنوب. فالإنسان ليس معصوما، يقع في الذنوب، يقع في المعاصي، فيعرف قبح العواقب لهذه الذنوب ولهذه المعاصي. ولهذا الله يقول في القرآن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لما تقرأ مثل هذه الآية العظيمة تشعر بأن سيأتي الله عز وجل بما عملت من سوء، وتخشى أن تكون من هذا الصنف، أنك ترى هذا الذي عملته وهو السوء ثم تتمنى أن يكون بينك وبينه أمدا بعيدا. لأن كل ما تفعله من طاعات وكل ما تفعله من ذنوب ومعاص فهو مسجل في صحيفتك فستراه عيانا. لهذا العبد قد يكون مائلا عن الاستقامة، فلما يخاف من عقوبة هذا الميل، فلا بد من هذا الخوف، فيعرف أنه ارتكب المعصية، فيعرف أيضا قبح المعصية، يؤمن بتصديق الوعيد وأن الله قد توعد أهل المعاصي، ثم يخاف لا يدري هل سيقبل الله توبته إذا تاب، لأنه سيتوب لكن قد يقول في نفسه لعل الله يمنع بيني وبين التوبة، ثم إذا تبت هل سيقبل الله توبتي؟ فيعيش في خوف ويبقى هكذا الشعور بالتفريط، وهذا من أسباب الخوف. كذلك من أسباب الخوف أن يراقب الله سبحانه وتعالى في سره وفي علنه، في ظاهره وفي باطنه. يا أيها الذين آمنوا، الله يقول في القرآن ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا فيها ابتلاء، ومن الابتلاء ما ابتلى به عباده المؤمنين، فيختبرهم وينظر من الذي يخافه بالغيب ومن الذي يخافه في السر ومن الذي والعياذ بالله إذا اختلى بحرمات الله انتهكها. ومن أعظم الأسباب لأن تخاف من الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن معاصيه وتبتعد كذلك عن مخالفة أوامره أنك تتذكر الموت وتتذكر سكرات الموت، وأنه في أي لحظة قد يأتيك هذا الموت، وتتذكر أول ليلة كذلك في قبره، وتتذكر ظلمة القبر. فلن ينفعك أحد ولن يكون معك أحد إلا عملك الصالح. وهذه من أهم الأسباب ومن أعظمها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الموت لا يفرق بين أمير ولا مأمور ولا صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك، ولا يفرق بين غني ولا فقير. هذا مكتوب على ابن آدم يأتيه، لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم. فأهل الإيمان وأهل الخوف والخشية هم الذين ينتظرهم التكريم من الله والإحسان كما أحسنوا في الدنيا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بخلاف الفريق الآخر الذي ما التفت إلى الخوف من الله ولا كذلك عرف صفات الله ولا عرف أسماءه ولا عظمته وكبرياءه. هذا الصنف والعياذ بالله أفرط على نفسه بالذنوب والمعاصي، لم يشعر بهذا التفريط في جنب الله، ولا تذكر الموت ولا شدته، ولا تذكر القبر ولا ظلمته. ولهذا قال الله عن هذا الصنف: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذن قوله التفت الساق بالساق، لو تذكر الإنسان هذه الآيات ونظر في آيات الموت وما يحصل لهذا الإنسان عندما تقبض الملائكة روحه، يعرض عليه في قبره مقعده بالغداة وبالعشي، إما أن يكون من أهل النار والعياذ بالله فيعرض عليه مقعد أهل النار، وإما أن يكون من أهل الجنة فهو من أهل الجنة فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة كما جاء في الصحيحين. كما أنك أيضا تتفكر في الموت وشدته والقبر، أيضا تتفكر في الآخرة وتتفكر في أهوال يوم القيامة، فهذا من أسباب الخوف، وتتذكر الزلزلة التي سيأذن الله بها وتحصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما معنى اتقوا ربكم؟ يعني خافوا من الله، اخشوه، اتقوا الله في أوامره، ابتعدوا عن نواهيه. ثم قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الله يعظمه، الله الذي خلقه يعظمه. يقول هذه الزلزلة والشدة التي ستحصل في حركة الناس وحركة الأرض والسماوات والأرض والبحار، هذا كله شيء عظيم، فيه أهوال يوم عصيب شديد. كما قال الله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال أيضا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. والآيات كثيرة، الله ذكر أهوال يوم القيامة وكيف يحصل للشمس من تكوير، وكيف يحصل للسماء من انفطار ومن انشقاق، وكيف تحصل النفخات في الصور والصعق، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم تفكر في النار وفي شدتها وعذابها وأهوالها وما فيها من مقاسات، كما قال الله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى. وقال عن الكفار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور وتفكر في هذه الأمور في شدتها وأهوالها، ويا لها من أهوال وشدائد، لكان ممن يخاف من الله ولأثر ذلك في نفسه. لهذا يأتي يوم القيامة يريد أن يفتدي بما في الأرض جميعا بل ومثله معه، لكن لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن الأمر قد انتهى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم الأسباب أيضا أن الإنسان يذهب ويبحث عن الصالحين، يذهب ويبحث عن طلبة العلم، يذهب ويبحث عن أصحاب الطاعة فيجلس معهم ويجالسهم. لماذا؟ لأن الجليس والصاحب له أثر، بل وإنك لتستحي أن تخالف أمر الله وأنت بجانب هذا الصالح أو بجانب هذا العالم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى بهم وأوصى بأهل الحديث، والله قال في القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، واصبر نفسك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فنحن من باب أولى، لأن الجليس الصالح هو الذي شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه فتجد منه الرائحة الطيبة، إذا لم تشتري منه ستجد رائحة طيبة، بخلاف جليس السوء الذي شبهه بنافخ الكير، إذا ما أحرق ثيابك ستجد منه ريحا خبيثة كما جاء في الصحيحين. ومن أعظم الأسباب أيضا وحقه أن يقدم تدبر القرآن، تدبر كتاب الله، وهو له علاقة بمعرفة صفات الله وبأسماء الله ومعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. لأنه في الحقيقة عندما تقرأ القرآن وتتدبر القرآن حق تدبره ستجد في هذا القرآن ما يتعلق بأهوال يوم القيامة، ما يتعلق بالموت، ما يتعلق بالشعور بالتفريط والتقصير، ما يتعلق بالتفكر في النار، ما يتعلق أيضا بمراقبة الله سبحانه وتعالى وأن تتذكر الموت، وتعرف أيضا ما يتعلق بصفات الله وجلاله وعظمته. هذا كله عندما تقرأ القرآن بتدبر، لأن الله أنزله لذلك. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني ما أعده الله للعصاة، ذكر هؤلاء. لكن من الذي يستفيد؟ الذي يخاف من هذا الوعيد ويستفيد بالأوامر ويبتعد عن النواهي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال العلماء، أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب، هذا هو المراد كما جاء في التفاسير. لهذا الله يقول في القرآن عن هذا الكتاب العظيم، يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا لمن؟ لمن أثر فيه القرآن، القلب يخاف، يخاف من الله سبحانه وتعالى، وتأتيه القشعريرة، تأتيه القشعريرة في جسده وتعتريه. لماذا؟ لأنه قرأ كتاب الله بتدبر فاقشعر جلده خشية من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن عندما أعرض الناس عن هذا القرآن ولم يتدبروا حق تدبره كما أراد الله لم تحصل الثمرة. فليس هناك شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعيد، تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، تحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. هكذا قال رحمه الله. والكلام عن الخوف كثير، لكن اكتفينا بهذا لأن المؤلف كذلك ذكر الرجاء. فبعد أن ذكر رحمه الله الخوف أشار إلى الرجاء، ثم قال: هما كجناحي طائر حين تقصد. الرجاء كذلك وهو حسن الظن بالله واستبشار المسلم بفضل الله، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولا شك أن هذا أيضا من أركان التعبد والعبادة، الرجاء والخوف والمحبة. وابن القيم قد أبدع في الحقيقة في كتابه مدارج السالكين عندما تكلم عن أعمال القلوب وتكلم عن الأخلاق، فلما تكلم عن الرجاء ذكر أن الرجاء هي عبودية وهو تعلق بالله سبحانه، فالله هو المحسن، الله هو البر الرحيم، هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري أو من حيث لا يدري. ولا شك أن الرجاء أيضا من أسبابه معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن الله رحيم غفور ودود، وأن رحمته غلبت غضبه. لهذا قال العلماء: وجود هذا الرجاء لولا أنه موجود في قلب المؤمن وإلا لا عطلت العبودية، عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فهذا الرجاء هو الذي يحرك الجوارح بالطاعة، لكنه يكون متزامنا مع الخوف ومع المحبة لله سبحانه وتعالى. لهذا الله يقول في القرآن: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله أيضا في القرآن: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الرجاء وذكر الخوف. وفي الحديث القدسي يقول الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. والحديث عند الترمذي في جامعه وهو حديث حسن: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابه مغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه، أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب من الأنصار وهو يحتضر يعني في الموت، فسأل هذا الشاب، قال له: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أي يجتمع الخوف والرجاء في قلب العبد، لا سيما في هذا الموطن وهو عند الموت سيقابل الله سبحانه وتعالى، فيرجو رحمة الله، وكذلك في المقابل يخاف من ذنوبه أنه يمكر به بسبب ذنوبه. هذا الرجاء لابد أن يكون معه مقرونا الخوف، وكذلك لابد أن يكون معه المحبة. فإذا كان في قلب العبد خوف ومحبة ورجاء، هذا سيجعله يجتهد ويبذل الجهد في عمل الصالحات، فيحب الله سبحانه وتعالى ويخاف من عذابه ويسعى في تحصيل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيرجو رحمة الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بهذه الصفات. وهذه الآيات في سورة المؤمنون الذي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون، فذكر هذه الصفات من صفاتهم: الخشية والخوف، وكذلك لا يشركون ويؤمنون بآيات ربهم، وإذا أنفقوا وعملوا الصالحات تجد قلوبهم وجلة. لماذا قلوبهم خائفة ووجلة؟ يخشون أن الله لا يتقبل منهم. قال: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومع ذلك يسارعون في الخيرات، يبذلون ويجتهدون في عمل الصالحات، لا ليس عندهم التمني والتحلي والغرور، عندهم العمل. فهذا هو وصف أهل السعادة. والعلماء عندما تكلموا على الرجاء أيضا ذكروا ما يتعلق بالرجاء الذي خالف فيه أيضا أهل البدع. لابد أن نعرف أن الرجاء عند أهل السنة هو ما ذكرناه آنفا، بل ذكر أهل السنة أن الرجاء يأتي بمعنى الخوف، كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون عظمة الله، لأن الخطاب هو لقوم نوح. نوح عليه السلام يقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون من عظمة الله. ويأتي الرجاء بمعنى الطمع ويرجون رحمته، ويأتي الرجاء بمعنى أنك تتوقع الثواب من الله، يرجون تجارة لن تبور. وهكذا أيضا يأتي بعدة معان، يأتي بمعنى التأخير في لغة العرب، ويأتي بمعنى الترك والتأخير أيضا، ترجي من تشاء منهن، قالوا أرجه وأخاه. لكن عند أهل السنة والجماعة الرجاء هو أن تتأمل الخير وترجو في الله عز وجل أن يعطيك الخير، فالله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين فتستبشر بجوده وفضله سبحانه وتعالى، فتثق بالله سبحانه وتعالى، فتريد أن تلتمس الخير منه جل في علاه. والرجاء مهم كما أشرت، بل من أشرف منازل الإيمان وأقوى دعائم الدين. وقد تكلمت أن ابن القيم قد أجاد وأفاد في مدارج السالكين عندما تكلم عن هذه العبادة وهي من أعمال القلوب، الرجاء. لهذا الرجاء في الغالب يكون متعلق بالفقه، متعلق بالعلم. لهذا جاء عن علي في أثر مشهور أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية، حلية الأولياء، وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وروي في الحقيقة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصح، المرفوع منكر ضعيف، لكن الموقوف هو الحسن، هو المقبول. ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال علي: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقه؟ الفقيه حق الفقه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. فجعل الرجل هنا متعلقا بالفقه والعلم، لأن هذا الرجل الذي لا فقه عنده ولا علم قد يكون سببا في قنوط الناس. وكلنا يعرف حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى راهب، جاء إلى رجل لا يعرف الفقه والعلم، فقال له: ليس لك توبة، قتلت 99 وتريد أن تتوب، أن لك ذلك. فقتله وكمل به 100. وهذا لا شك أن له علاقة بمعرفة أسماء الله وبمعرفة صفاته، لأن الذي يعرف أسماء الله وصفات الله يكون أكثر رجاء وأشد رغبة إلى الله وأكثر تقربا إلى الله، لا سيما عندما يعرف معنى اسم البر ومعنى اسم المحسن ومعنى اسم الحليم الغفور، كذلك من أسمائه الرحيم الجواد، من أسمائه الكريم الوهاب. فإذا عرف هذه الأسماء حق المعرفة لكان أشد رغبة بما عند الله، وكان يرجو رحمة الله. فهذا الرجاء يتضمن كذلك الذل لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهناك آثار كثيرة عن السلف، لولا الإطالة وإلا لذكرنا الآثار عن السلف في هذه العبادة العظيمة، عبادة الخوف وكذلك عبادة الرجاء، ولكن يكفينا أن نتذكر الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث ليال، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لهذا العلماء لما ذكروا متى يكون الرجاء يغلب الخوف، ومتى يكون الخوف يغلب الرجاء، ومتى يجتمع الخوف مع الرجاء، ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ذكر أن المحبة مع الخوف مع الرجاء كالطائر الذي له جناحان والذي له رأس، قال: فالمحبة هي الرأس، وأما الخوف والرجاء هما الجناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان فسيكون الطير جيد في طيرانه، لكن لو قطع الرأس مات الطير. أما إذا فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد ولكل كاسر. ولعل المؤلف ابن سعدي رحمه الله في منظومته عندما عبر بهذا التعبير، عندما قال كجناحي طائر، أخذه من ابن القيم رحمه الله، فابن القيم هو الذي جعل الخوف والرجاء والمحبة كالطائر، فالمحبة هي الرأس والجناحان الخوف والرجاء. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وذكر رحمه الله أن بعض العلماء يقولون أيضا أن أكمل الأحوال هو اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فنخلص من كلام ابن القيم رحمه الله أن الناس على حالين: إذا كان العبد في حال الصحة، وإذا كان العبد في حال المرض المخوف. في حال الصحة نقول يتساوى في قلبه الخوف والرجاء، وفي حال المرض المخوف، يعني بمعنى خشية على نفسه من الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف، للحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وكذلك ذكر مثل هذا القول أو قريب منه النووي رحمه الله. ولهذا الإنسان ينظر إلى نفسه، كما قال العلماء، قالوا الإنسان أو المسلم يكون طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه والعياذ بالله أنه أمن من مكر الله وأنه مقيم على المعاصي ويتمنى على الله التمني، فليعدل عن هذه الطريق وليسلك طريق الخوف. وإذا رأى من نفسه وسوسة وأنه يخاف وعنده غلو في الخوف بلا موجب، قالوا فليعدل كذلك عن هذا الطريق وليغنب ليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. إذن هذا هو الخوف وهذا هو الرجاء عند أهل السنة والجماعة. وهناك الرجاء عند أهل البدع وعند المعتزلة، وليس كما هو عند أهل السنة والجماعة. وذلك أن المعتزلة وغيرهم من أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذا، وكلنا يعرف أن المعتزلة وعيدية، فقد وافقوا الخوارج في أن صاحب الكبيرة يكون مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين، وأما في الدنيا فعندهم أن الرجل في منزلة بين المنزلتين، لا يقال مؤمن ولا يقال كافر، فله حكم بين حكمين، فلا يحكم له بحكم الكفار ولا حكم المؤمنين، أما في الآخرة مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. وإن زعموا أنه مع تخليده إلا أن عذابه أخف من عذاب الكفار، هكذا زعموا كما في كتبهم. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون بذلك. جاء موقف المعتزلة فيما يتعلق بالرجاء لأن عندهم غلو في مرتكب الكبيرة، كما أنهم حكموا عليه بنار جهنم في الآخرة، كذلك عندما تكلموا عن الرجاء لم يحسنوا في ذلك، فعندهم الرجاء إنما هو مرتبط بالتوبة، فالذي يعمل بالمعاصي فيتوب منها قبل موته هذا الذي يرجى له رحمة الله ويرجى له مغفرة الله، هكذا يقولون. وهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة حتى إن الرجل صاحب الكبيرة إذا لم يتب إلى الله فإن الله غفور قد يغفر له ويتجاوز عنه إذا رجى وأحسن الظن بربه. وهذا هو الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، فالأمر يتعلق بفاعل الكبيرة، وأن المعتزلة وكذلك الخوارج عندهم غلو في مرتكب الكبيرة وغلو في الوعد والوعيد، فعندهم أن الوعيد لا يتخلف، هكذا يقولون، وعندهم من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لأهل السنة الذين يثبتون الشفاعة ويثبتون بأن أناسا يخرجون من النار ويقال لهم الجهنميين. والأدلة في ذلك كثيرة على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ونكتفي باستدلالنا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبأحاديث الشفاعة فيأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم في أناس يخرجون من النار فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا يكفي في الاستدلال على هؤلاء. قال بعد ذلك رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد، وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن آفات القلوب، وأن المسلم يجب أن يطهر قلبه من كل آفة، يعني من أمراض القلوب. والإنسان إذا لم يجتمع في قلبه المحبة لله والخوف من الله ورجاء ما عنده ستجتمع فيه هذه الأمراض، وهي أمراض القلوب. ولهذا بعد أن ذكر المؤلف أعمال القلوب الطيبة من الخوف والرجاء، أيضا في المقابل أرشد إلى تطهير القلب من كل آفة، وأن يتفقد المسلم قلبه. ولا شك أن الأمور التي ذكرناها آنفا، وهي أسباب الخوف وأسباب الرجاء وكيف المسلم يخاف من ربه، ذكرنا أنه يتدبر القرآن ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ويتذكر الموت والآخرة وأهوال يوم القيامة، ويتدبر كتاب الله، كل ذلك سيكون سببا لأن يطهر قلبه من كل آفة ويتفقد كذلك قلبه من كل عيب. وذكر أيضا أن المسلم عليه أن يجمل ماذا؟ بنصح الخلق قلبه. قال: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وهذا يتعلق بالأخلاق، يجب أن يكون المسلم صاحب خلق، لأن الأخلاق أمرها عظيم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، لم يكن لعانا ولا كان فاحشا ولا كان صخابا، وكان خير الناس لأهله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالذي يكون خيرا لأهله سيكون أيضا خيرا للناس في أخلاقه وفي أعماله وأفعاله وأقواله، حتى يظهر على الجوارح ما يكنه القلب. فلا شك أن هذه المضغة إذا عملت وصلحت فإن سائر الأخلاق وسائر الأعمال تصلح. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان أفضل الناس في أخلاقه وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، في صدقه، في عدله، في عفوه، في صبره ورحمته. إذا تكلمنا عن عدله فسنتكلم عن عدله بين أصحابه، عن عدله في قسمة الغنائم، عن عدله فيما يتعلق بإقامة الحدود، عن عدله عليه الصلاة والسلام في الإنصاف والعدل بين أهله. كان يعطي الضعيف حقه ويأمر أصحابه بذلك، كان يقتص من نفسه، كذلك فيما يتعلق بأعدائه من المشركين ولو كانوا ذوي قربى كان يعدل فيهم، يحافظ على الحقوق، يأمر أصحابه بالعدل، حتى بين الأبناء أمر أصحابه بالعدل ونهاهم عن الجور. إن تكلمنا عن عفوه وتسامحه مع أصحابه، مع أهل بيته، مع من أراد أذيته، بل من أراد قتله وشهر السيف على رأسه، كيف سامحه وعفى عنه مع الأعراب، مع المشركين، كذلك مع أعدائه من المنافقين، بل مع اليهود. كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس، كان رحيما بأمته، يخاف عليهم. بقي ليلة كاملة يدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رحمته بالنساء، رحمته بالصغار عليه الصلاة والسلام، شفقته على أمته وأصحابه، بل رحمته حتى بأهل المعاصي وأهل الكبائر. لما سبوا ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر فقالوا لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. أما أخلاقه في صبره فقد كان يصبر على الدعوة إلى الله، يصبر على أذى الناس في سبيلها، كان يصبر مع الضعفاء والمساكين. واصبر نفسك، الله قال له واصبر نفسك، فكان يصبر نفسه مع الضعفاء والمساكين والصالحين. صبره في القتال، صبره على الجوع والفقر، رضاه بما قسم الله له عليه الصلاة والسلام، صبره على العبادة، كذلك ما يتعلق بتواضعه مع أصحابه في زيارة المريض، كان يكره أن يقوم له الصحابة إذا جاء، ويكره أن يمشي الناس أمامه أو أن يمشي أمام الناس. كان كذلك عليه الصلاة والسلام تواضعه في لباسه، في فراشه، في طعامه، في شرابه، في بيته، كل ذلك كان يتواضع للناس، يلبس كما يلبس الناس، لم يكن يتفرد بكرسي الملك أو بتاج الملك حتى يأتي الأعرابي ولا يعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أيكم محمد؟ لأنه لم يكن متميزا عن أصحابه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولو تكلمنا في هذا لطال المقام، ونحن نتكلم عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عن جوده وكرمه، كان أجود الناس، كان يعدل في توزيع وأداء الحقوق، ويعطي لأنه جواد كريم، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. كان يجود على أصحابه وعلى أهل بيته، كان يكرم الضيف. أما ما يتعلق بحيائه وشجاعته ووقاره فقد كان أشجع الناس، ويضرب به المثل في الشجاعة عليه الصلاة والسلام، وكان ذا همة عالية وفاؤه كذلك بالعهد وبالميثاق مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، يحفظ الجميل. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، حتى إنه لا أشد حياء من العذراء في خدرها. حياؤه كان مع نسائه، حياؤه كان مع خدمه، وكان يستحي من عثمان ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان أيضا في وقاره عليه الصلاة والسلام، وفي مشيته، وفي نظره، كل ذلك كان صاحب وقار، وكان أجمل الناس ابتسامة وضحكا. وإذا غضب لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. كان يصبر على أذى الأعراب، يصبر على أذى الناس، كان فيه من الأنات والطمأنينة والهدوء ما لا تجد عند غيره. لهذا اصطفاه الله عز وجل وجعله خير الناس على الإطلاق، وخير الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردنا أن نجمل أخلاقنا فلننظر في شمائله وفي أخلاقه، ولننظر كذلك في سيرته، ثم نتأسى به. وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. فمن أراد هذه الأخلاق الحقيقية فلا يقرأ إلا في سيرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ في سيرة تلاميذه، أصحابه الذين رباهم وعلمهم وكانوا ثمرة من ثمار النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الصاحب والجليس، فيأمرك في هذه الأبيات أنك إذا صاحبت إنسانا فصاحب الإنسان الذي يقودك للخيرات، الذي يرشدك لما يحبه الله ورسوله، الذي يحب لك الخير ويحب لك ما يحب لنفسه نصحا ورشدا ومحبة. ولهذا إذا قرأت في كتاب الله ستجد أن الله أمرنا بملازمة أهل الصلاح، أهل الإيمان، أهل التقى. وأما أهل الغفلة وأهل الضلال وجليس السوء فقد أمرنا بالابتعاد عنه وبهجره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة الصالحة. موسى عليه الصلاة والسلام لما رحل تلكم الرحلة وذهب يلازم الخضر، لا شك أنه لا ما ذهب ولا رحل هذه الرحلة إلا لأنه سيستفيد من هذه الصحبة ومن هذه الرحلة، مع أن موسى هو أفضل من الخضر، والخضر نبي من أنبياء الله، لكن الله سبحانه وتعالى زوده علما لم يكن عند موسى. لهذا قال الله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه الآيات في القرآن نستفيد منها ما يتعلق بأنواع الصحبة. ابحث عن الصحبة الخيرة الطيبة التي تزيدك خيرا، فتلازم هذا الرجل فتتأثر بأخلاقه، تتأثر بطاعته، تتأثر بكلامه. فموسى عليه الصلاة والسلام رحل هذه الرحلة الطويلة حتى يستفيد وينتفع من هذه المصاحبة مع هذا النبي الكريم، فكان يسأله، ولهذا قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا شك أن هذا فيه من الملاطفة وفيه من حسن الأدب في الخطاب، يريد أن يتعلم ورحل هذه الرحلة حتى يتعلم هذا العلم. لهذا قال الله عن الخضر: وعلمناه من لدنا علما. أعطي نوع من أنواع العلم لم يكن موسى عنده هذا العلم، لهذا كان أخبره وقال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وكذلك أهل الكهف أخبر الله عن هؤلاء الصحبة، وهي خير صحبة في ذلك الوقت، كانوا على التوحيد، كانوا يذمون قومهم الذين عبدوا الأصنام، فرحلوا هؤلاء الصحبة إلى أين؟ إلى الكهف، فدخلوا هذا الكهف فالله عز وجل ألقى عليهم النوم. هؤلاء فتية وفقهم الله وألهمهم، هؤلاء الفتية وفقهم الله سبحانه وتعالى المؤلف نفسه ابن سعدي رحمه الله لما فسر في كتابه التفسير هذه الآيات في سورة الكهف ماذا قال عن هؤلاء الفتية؟ قال هم فتية وفقهم الله وألهمهم الإيمان وعرفوا ربهم وأنكروا ما عليه قومهم من عبادة الأوثان وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم خائفين من سطوة قومهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فلما عرفوا أن قومهم سيؤذونهم ذهبوا ودخلوا هذا الغار دخلوا هذا الغار فآواهم هذا الغار وآواهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم فحفظهم ورعاهم 300 سنة وازدادوا 9. وانظروا إلى صحبة أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه فضيلة عظيمة لهذا الصديق ولهذا الصاحب، خصه الله سبحانه وتعالى بذلك. لهذا أجمع العلماء على أنه هو المراد بقوله إذ يقول لصاحبه، فأثبت صحبته بنص القرآن، وهي منقبة عظيمة وصحبة جليلة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، صحبة جليلة للصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ما حصل في القرآن من صحبة يوسف للفتيين في السجن، فعلمهم التوحيد وفسر لهم ما يتعلق بالرؤى، فكانت صحبة أيضا نافعة واستفاد منها هذان وآمنا بالله عز وجل. قال لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، ثم بدأ يذكر لهم التوحيد وأهمية التوحيد ويحذرهم من الشرك. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا أيضا ما جاء في القرآن، الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا فيه صحبة الأخيار وصحبة من أيضا تنتفع بصحبته. وكذلك من أعظم الصحبة صحبة الوالدين، وهي صحبة صالحة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ماذا قال عن صحبتهما؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني ما يتعلق بأمور الدنيا إن كان على الشرك والعياذ بالله أو أرادوا منك المعصية أو الشرك فصاحبهما في الدنيا فيما يتعلق بأمور الدنيا من الكرم والمروءة، من أيضا الوفاء بحقهما، كذلك الإطعام والكسوة وعدم الجفاء. وفي كتاب الله أيضا التحذير من صحبة أولياء الشيطان، الله يقول في القرآن ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، الله ذم صحبة الشيطان، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأيضا الإنسان يحرص أشد الحرص أن يبتعد عن صحبة أهل الدنيا الذين هم منغمسون في ملذاتهم غافلون بعيدون. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذا الرجل لا يصاحب إلا إذا كان سيتأثر بك وبأخلاقك وبطاعتك، فنعم هذا سبيل من سبل الدعوة. أما وأنت لا تثق في ذلك وتخشى على نفسك فانصرف عن هذا وإياك من أصحاب الدنيا حتى لا تنغمس في دنياهم. وهذه الصحبة لا شك أنها قد تكون اضطرارية لا مفر منها، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام عندما سجن، فلا مفر له من أن يكون هؤلاء يصاحبوه في يومه وفي ليله ونهاره. وهناك صحبة تكون عن قصد واختيار، هذه هي التي ينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص أشد الحرص، لأن هذه الصحبة مكتسبة، أنت تقصدها وأنت تنويها وأنت ترغب فيها، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام فقد تزود من العلم الذي وهبه الله فذهب إلى الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والصحبة هذه لها حقوق، لهذا قال المؤلف: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. ولا شك أن صحبة الشيطان وأولياء الشيطان وأصحاب الدنيا وأهل البدع وأهل الضلال كل ذلك من الصحبة السيئة التي ستخسر خسارا ليس فيه تردد، كما قال المؤلف رحمه الله. وهناك حقوق للصحبة، أما بالنسبة لحقوق الصحبة فلا شك أن من أعظم الحقوق هو الإحسان للصاحب، سواء كان هذا الصاحب هو الزوجة أو كان هو رفيقك في السفر أو كان الرفيق في السفر أو كان رفيقك الذي يعمل معك أو كان الجار الذي هو ملاصق ببيتك، كل هؤلاء يقال لهم صاحب، كما قال الله: والصاحب بالجنب. فابن سعدي رحمه الله المؤلف لما فسر هذه الآية والصاحب بالجنب في تفسيره ماذا قال؟ قال: الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، يعني أنه يطلق على الصاحب مطلقا، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. لأن هذه الآية والصاحب بالجنب هي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان وبدأ بالوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فهنا الصاحب يشمل هؤلاء كلهم، الذي هو الزوجة، وكذلك من كان في سفرك، وكذلك من كان في حضرك، كل هؤلاء يجب الإحسان إليهم. كذلك من حقوقه أن تنصح له وأن ترشده لما فيه خير، فهذا من حقوقه. يوسف عليه السلام لما دخل السجن نصح لأصحاب السجن ونصح لصاحبيه اللذين رأى الرؤيا، فقال لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بين لهم بطلان ما عليه قوم أهل مصر من عبادة الأصنام والأوثان. كذلك أن تعين هذا الصاحب، تعينه بنفسك، تعينه بمالك، إذا احتاج إلى أمر من قضاء الحاجات كذلك تقف معه، هذا من حقوقه. ولا أدل على ذلك من صحبة أبي بكر الصديق، فقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى على صحبته، ولهذا لما ذكر صحبته قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهو الذي أنزل الله فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فكان يبذل نفسه ويبذل ماله رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الحقوق أنك تتغافل عن الزلات. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.